صفاتك سبعة الحبيب. أعداد تطوافي حماك

أقبل خال الحسن في الحجر الذي لنا من قديم العهد من قديم العهد فيها لطيفة

وأستلم الركن اليماني اليماني إنه به نفس الرحمن والنفس والنفس جامع وأختم تقوف الغرام بركعة من المحو عم أحدث الطبائع يا نعم حبيبي وأختم تتوف الغرام بركعة من المحو عما أحدثت وأستلم الركن اليماني إنه به نفس الرحمن أستلم وأستلم الركن اليماني إنه نفس الرحمن والنفس جامع وأختم تتوافى الغرام بركعة أختم وأختم تتواف الغرام وأختم تتواف الغرام بركعة من المحو من المحو عما أحدثته الطبائع على الرجال من المحو عما أحدثته الطبائع ترى هل لموسى القلب ترى هل لموسى القلب من زمزم اللقاء مراضع لا حب حرمنا تلك المرادع يا رب ترى زمزم اللقاء مراضع مراضع لا حرمنا تلك المراضع يا رب فالغرام تطواف الغرام بركعة من المحيا من المحيا عما أحدثته الطبائع من المحو عما أحدثته الطبائع ترى هل لموسى القلب من زمزم اللقاء مراضع لا حرم تلك المراضع ترى هل لموسى القلب من زمزم اللقاء مراضع لا حرمنا تلك المراضع فتذهب نفسي في صفاء وإني على تحقيق حقي تركما هو قاطع فلا عرفت

على مشعر التحضير عظمت في الهوى على مشعر التحضير عظمت في الهوى ويا يا شاعر حب نعم عصلتها على مشعر النحلي عظمت في الهوى شعائر حب شعائر حب نعم حصلت الشرى حصل الإشعار في مشعر الهوى وساعد جذب العزم فالفوز واقع يا رب حقك إن حصل الإشعار في مشعر وساعد جذب العزم فالفوز واقع على مشعر التحضير عظمت في الهوى يا حبيبي على مشعر التحقيق عظمت في الهوى شعائر حكم أصلت الشرائع شعائر حكم أصلت الشرائع إن حصل الإشعار وساعد جذب العزم فالفوز واقع مدد مدد مدد سيد علي المدد مدد يا حبيبي يا صاحب الزجرة سيد عبد الرحمن صلى الله